أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق من شور والبيت إِنَّ لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله بحمد ربك حين